حديث الرواة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن قبيل. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا التيمي. يكون كده اي نعم، ما يحيى بن سعيد القطان هذا. اي ما انا بيعلن عن يحيى بن سعيد التيمي، لكن إذا أكون بعيد يعني لا، والقطان بعيداته من ال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا التيمي عن أبي عن قصة ابن مخارق زهير بن عمرو قديم صلى الله صلى الله عليه وسلم. انا ذاته يعني انزل مرات يعني لانه هو كبير مخضرم. نعم. هذا خطأ يعني، لكن ده ما خطأ كده يعني. هاي. وإذا كان التيمي أصلاً أحمد ما يروي عنه، ما رأى. قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل على أعلاه حجر، فجعل ينادي يا بني عبد مناف إنما أنا نذير وإنما مثلي ومثل علاها حجر، فجعل ينادي يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف إنما أنا نذير وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف يا صباحه. رواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. نعم. قال الحديث الخامس قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي، فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال ثم قال الآخر ثلاثا، قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة ابن ناجد عن علي رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجذعة ويفرق الفرق، فصنع لهم مدة من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، وقال يا بني عبد المطلب إني غمر عند كل غمر ما مكتوب من غير تشكيل، أما إنها منصوب أكيد مصور عندك بغمر من غير تشكيل ما مشكلة بغمر ولا بغمر، والغمر شيء يعني آخر يعني ما بالقاف بالغين على ها بغمر بغمر بغمر مش عندكم بالضمة؟ ما لكن كذا ما والغمر الباقي اللي بيكون بعد ما الانسان اكل يعني. هو بالنسبه لما تفضلت الولاده الامم هو الاناء ثم ذاك الغمر باقي الطعام باقي الطعام الذي يكون في اليد غالبا. في حديث في النهي في الجماجه. نعم. نعم صح. يعني بيغين لا الغين الغين يا عمر. في الحديث السابق يا مولانا من يضمن عني مش ما ديني مش ما ديني ديني ومواعيدي. اي قال كده اي ديني ومواعيدي وما قالوا يعني هما لسه ما دخلوا في الدين يعني. اي ولا يعتمدوا على دينه يعني. صح. وقرا ديني ديني ايوه. وما مشكور عنده كتاب القراءه شوي كده صعبه حقيقه. وما مشكور لكن ما يعني خير. او يا جماعه في قال ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كانه لم يمس او لم يشرب. نعم. وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. قال فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال فقال اجلس اجلس. ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. قال طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخرى. قال حافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجباري الجباري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت. فجاءني جبريل رضي الله عنه فقال يا محمد إنك لم تفعل ما أمرت إن لم تفعل يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. قال علي رضي الله عنه فدعاني فقال يا علي إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا إليه وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامهم أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقال فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم والله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ويم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهدم سحركم صاحبكم. شنو يا مولانا؟ لهدم سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه وإيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا. وإيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام، فقال: لهدم هدم سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه. وإيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم ابن أبي مريم عن المنهال عن عمرو عن عبد الله بن الحارث. قال: وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن ابن عمرو عن الحارث عن ابن عباس عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب. فذكر مثله وزاد بعد قوله: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال: فأحدم القوم عنها جميعا. وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأمرصهم عينا وأرمسهم رمصة. وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهم عليه أنا يا رسول قال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا. وأخذ يرقبني يرقب فأخذ يرقبني ما برقبتي يعني لا يرقبني من المراقبة يعني إن وكذا وكذا. فأخذ يرقبني ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا. فسمع له طير. قال: فقام القوم يقولون لأن طالب يقولون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة رحمهم الله. ما يصح هذا الصنع، وما في حد دخل الإيمان والإسلام إلا بعد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلن يعني. قد يقال يعني أبا بكر وجماعة يعني دعاهم يعني من قبل يعني وما أعلنوا، يقال هذا يعني عند أهل التاريخ وأهل السير يعني، ويقال يعني أن يعني عليا كان معه في البيت يعني، وخديجة وأحد لا وزيد ثابت ولا زيد بن الحارث ولا زيد منه أبو أسامة زيد بن الحارث، لأن ذي كلهم من أهل البيت يعني. وله كذلك أظن مولى آخر، هذا المعروف يعني. لكن هذه نسب لهب قصة الأكل والشراب يعني كأنها شائعة عند أهل التاريخ يعني وأهل السير يقولون ذلك يعني. الله أعلم بصحتها، وإن كان في بعض يعني إسناده صحيح. نعم، لكن غالبا يعني هو الحديث الآن ده ما رافد هذا الرجل، يعني هذا الغفاري بن القاسم ده يعني رافد مرة. نعم، وما زي الحديث الآخر ذكره الإمام النسائي في الخصائص الكبرى، أن سيدنا علي رضي الله عنه صلى قبل الناس 7 سنين. 7 سنين كيف يعني صلى 7 سنين؟ وأين كان يعني ناس أبو بكر وعمر، أبو بكر والجماعة اللي معاهم؟ و7 سنوات برضو عمر جاء يعني يعتبر. لكن هذه يعني أقاصيص يعني ما عندها صحة يعني. يعني يرحم الله الإمام النسائي، في بعض الناس اتهموه بالتشيع. يعني مش الحاكم ولا يعني الروايات هذه يعني. طبعا مرات الواقع يعني، لأنه ناس بن أمية كان يعني في النصب الحصد يعني. ويقال يعني انه قال لي يعني معاوية ما عنده اصلا يعني ما عنده يعني، قالوا حدثنا عن فضائل، قال كان ياكل ولا يشبع، قال هذه فضائله. والحديث الشائع المعروف هذا يعني. نعم، فقالوا ضربوه على كسيته ولا كسيته كسروه عليه، وقالوا كذا يعني. نعم، قال طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسرة الحارثي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس. الحسين بن عيسى بن ميسرة، الحسين عن عيسى بن ميسرة، هذا أقرب. قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارثي قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبن قال ففعلت هاشم قال فدعوتهم إنهم يومئذ 40 غير رجل إن 40 غير رجل أو 40 ورجل، يعني 39 أو 41 أو 40. نعم نعم أو 40 ورجل قال وفيهم 10 كلهم يأكل الجذعة بإدامها قال فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال كلوا فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزرعوا منها إلا اليسير. يرجعوا ينقصوا يعني رزعة. لم يرزع هاي من النقص. تعلمين أن لم نرزع مش؟ هاي. ما زادتين. هاي نعم. لم يرزع منها إلا اليسير. قال ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رأوا. قال وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام. فقال ما رأيناك اليوم في السحر. فقالوا ما رأيناك اليوم في السحر. نعم. فقالوا ما رأيناك اليوم في السحر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال فدعاهم فلما أكلوا وشربوا قال فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اصنع لي رجل شاة بصاع طعام. فصنعته. قال فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي. قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله. قال وإني يومئذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش العينين ضخم البطن حمش الساقين. فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. فلما أنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعند ذلك أمن وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاؤه الناس جهرة على الصفا وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، ثم سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم صحة هذه، يعني حتى ولو كثرت الروايات، حتى ولو كثرت، لأنه يعني أبو لهب هذا يعني معروف، يعني من أول يعني وقف ضد النبي عليه الصلاة والسلام، من أول يوم، يعني من أول يوم. والآية هذه ما عندها علاقة هنا، يعني علاقة يعني آية المائدة هذه نزلت يعني بعد سنة أو سنتين في المدينة، يعني بعد 13 14 15 سنة. وكان يحرس صحيح كما جاء في الصحيحين، وجاء سعد في السلاح من أبي وقاص قال من يحرسنا هذه الليلة. نعم، المعنى يعني ما هو صحيح بهذا هذه السياق، يعني قال الطرق متعددة، هذه الطرق المتعددة هذه ما بتدل على الصحة يعني. نعم، السلام عليكم. قال وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي غير منسوب من طريق عمرو بن سامرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم وولده إلى جنبه وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون، فقيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من المال وأهل بيتك جلوس المال إيه؟ من العلم. نعم، ما بال الناس يرغبون عنه يرغب فيه ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس اللاهين. فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله عز وجل. أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم يعني زهدا الأقربون، يعني في الأنبياء، يعني يقال يعني زامر الحي لا يطرب معرفة، والمعرفة يعني هذه الطيبة الشديدة، هذا الصندل عند أهله ما أعرف حطب ولا شيء، يقولون ذلك يعني. نعم، وذلك فيما أنزل الله عز وجل، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم، ولهذا قال وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومغفرك ومعلي كلمتك. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم، يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك. وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وقال تعالى وتقلبك في الساجدين، قال قتادة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني، وهذا قول عكرمة. نعم، وعطاء الخراساني والحسن البصري.

سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وروى البخاري أيضا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فرغ من فإذا فرغ عن قلوبهم فإذا فزع عن قلوبهم نعم فإذا فزع أو فرق هناك يعني وإن كان قراءة شاذة يعني ذكر البخاري فرق أو فزع حتى إذا فزع عن قلوبهم نعم فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة كل واحد فوق واحد يعني هو كده يعني كده كل واحد راكب فوق الآخر. نعم لما يجي مرات يعني كلهم يموتوا مرة واحدة أو يموت القريب من السماء قبل ما يعطي الكلمة أو بعد ما يعطيها يعني في النهاية يموت يعني إذا أدى الكلمة مات الواحد غيره هكذا يعني شياطين. فلذلك يعني وكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلام جليل جدا يعني ما زي له محاضرات كثيرة. قالوا عائشة قالت لك كهان ديل قال لهم إنهم ليسوا بشيء ما هو شيء بس كيف أقول أنا هاي وانت لو قلت هذا الامر لا يصح زي ما تقدمون قبل كده قال والله المثل جربناه وصحت لانه ما اعرف لفظة لا يصح هذه يعني. ولذلك هو الان يقول لك يعني او يعني كان نبي خط فمن وافق خطه خط النبي يعني قال النووي يعني ربطها بشيء يعني ما ممكن ذات يعني ما ممكن انت وين تلقى النبي ده عشان انه يعني يقول لك والله الخط كذا وكذا وكذا وكذا ما قال لهم مبدود اصلا يعني. وهذه يعني من الامثال العجيبه يعني اول لا لا لا لا لا يعني الاجوبه ليسوا بشيء. نعم يقول لك كيف ليسوا بشيء؟ ما هي ذات عائشه قالت لك ليسوا بشيء ولا غيره؟ نعم اي قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. نعم صح لكن مرضهم ليس بشيء قال لكن من اللي يغني عن لا لا لا قال الديك أنا ما أحبه ما أعرفه كيف ما أعرفه ولا أنا أعرفه زمان ولا أنا قبل ما يدوك الله يجزاك وانا الشياطين هم اللي ياخذوا معاني كذبه كذبه نعم اي ما الشيطان بيجيب لهم مجموعه كبيره اي نعم ايوه يعني 100 كلمه ما في الحظ في الكائن صح كاهن ها نعم كاهن قالوا لنا هو الذي يكذب اي نعم صح ما بيقول الكلمة هو بعدين وإما بعدين كل شيء مبارك له ما بيقول مباركة هو ما بيقدر يجيب المعلومة كاملة يجيب من وين زي يا ابن صايد بس هاي دخ لو واحد آخر حضر ابن صايد يعني من الجاهلية يقول والله ما شاء الله يعني ابن صايد ده تبارك الله عارف ما قال جاب نص الكلمه يعني دخان دي يعني نصها يا الدخ بقى على النبي يبقى النبي نص وهو نص زي ما قال يا شعب قال والله حديث حفظه مع فلان وقال حفظنا حديثين يعني انا وفلان فلاني اها

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا، هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. دائر نقول الشاعر العربي ده اسمه نقول شعر الفاجر الشديد ربيعة ولا يسمونه؟ لا لا يا أخي، كان في مكة أول من شعر شديد، حتى يذكر مرات يعني أنه في الحرم ذاته يعني فعلوا فعلوا فعلوا، لما قالوا قال والله ما فعلت شيئا قط. هاي مين كده ربيعة ولا؟ أيوة فاجر في الشعر، لكن قالوا ما فاجر في الله في فعل ال... هاي هاي نعم هاي هاي نعم. لا والله ما أظن، هو قرشي عليه حاجة قرشي هاي على عمر بن عبد العزيز. اي نعم قال لا يدخل عليه. نعم صحيح المقصود هو اي، ما قالوا برضو نايس منه الشاعر الكبير ده جميل. ها جميل. لا الثاني ده لا امرؤ القيس ما في جاهليه، هذا الشعر كبير يا اخي، دائما هو ذليل يتهاجو الفرزدق، ما بقى شعري قدامه انه عمر عبد العزيز وانه الحد قال والله ما فعل. قال لي انت ما سمعت الله يقول يعني والشعراء يتبعون القول؟ اي لم ترى انه في كل وادي يهيمون وانهم يقولون؟ فقال تركوا يعني عمر. نعم قال جميل بوسينا هذا يعني جام لاقي عباس بن سهل بن سعد هاي قال له بزور يصلي الخمس ويبعد الخير وكذا، قال له الله بلوه يعني داري موت، قام قال له ده انا قلت لك انت ليك سليم بتشبه بن مزيره. هاي قال له بريد بشفاعه محمد المراطي يعني هاي. انا مساي ولا لكن في واحد يعني قبيحين يعني اللي يذكروا ذا اللي دخلوه في ظنوا على واحده من زوجات ده جماعة بن أمية، هي زادة أظنها بالشباب دخلوا في صندوق، دخلته في صندوق منهم وعلم بأنه الري ودخل وبعدين قلت له ما دخل، ما يقدر يقول حاجة معها، لأنه طبعا الناس حتى الأكابر ما يقدر يقولوا مع النساء شيء يعني، فقال يعني أمر يعني يأخذ هذا الصندوق، ما تقول له ما تأخذ الصندوق، أخذ وقال لهم ترموه في الله في البحر الأحمر ولا أي محل. المسكين مسكين رموه في البحر هو حي. والله يا الدنيا دي فيها عجائب. نعم السلام عليكم. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن حليلها، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئتم إذا لا. شئتم غ... نعم إذا شئت إذا ونتني ده يكون إذا شئت ونتني دهاقين إذا شئت غنتني دهاقين. نعم إذا شئت غنتني دهاقين قريتي ورقاصة تحدو على كل من سمي فإن كنت فإن كنت فإن كنت فإن كنت فإن كنت ند فإن كنت ندماني فبال ها فإن كنت هاي ندماني من الندماء يعني الأصحاب وكده مش يعني هو يقصد نفسه حتى الآن يعني فإن كنت ندماني فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر ولا تسقني بالأصغر ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين بسوءه يسوءه يا لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. نعم. قال فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه ليسوءني ذلك ومن لقيه فليخبره أني فليخبره فليخبره أولا نعم أني قد عزلته. وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد قد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون ولكنه ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث ولهذا جاء في الحديث لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ قيحا لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لما يخرج يعني يظهر زي الأوساخ اللي بتكون في الإنسان يعني. نعم. قال والمراد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا قالها هنا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع المعزولون، إلى أن قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال وقول بالله والله هذا الذي يعني جرى عليه أكثر الناس يعني إذا حلف يعني وقال أنا والله ما فعلت وخلاص يعني، لكن ما تقبل له شهادة يعني. الشرك ده يكون شرك يعني. نعم. نعم هم قالوا إذا وقعت يعني لفظ الشرك يعني من غير ما يقصد يعني بخلاف المعروف أصلا هو عنده شيء من الزندقة ولا الفسق ولا الفجور ولا الكفر زي ما ينسب للمعري هذا إذا صح عنه والله أعلم يعني، لأن التواريخ التي يعني تذكر أن المعري كان بهذه الصورة يعني ما فيها شيء كده يعني ثابت يعني شيء ثابت كده بالطرق الليلة آخر كده ما في يعني كلها يعني كلامات يعني وزي اللي يذكروا عن المتنبي يعني، فأحسن من كتب في هذا يعني محمود شاكر يعني. طبعا ده اللي عملوه يعني الناس العلمانيين وغيره، عملوها وجبة يعني كده يعني يتغنوا بها وما شابه ذلك إلى الآخر. لكن شاكر يعني وضع الأمور كده يعني في نصابه إلى حد ما يعني، معه ناس يعني ما وحده، معه جماعة يعني، سواء كان عبد السلام هارون ولا بعض الناس الفاضل والأخيار من أهل اللغة، الشيخ أحمد شاكر. شاكر ذاته إنه عنده شعر وعنده، لكن غلب عليه العلم الحمد لله. نعم. ها؟ ما ده شرك الآن، لأنه يعني يذاع الليل والنهار. نعم. قال لي قال عليه وش كذي، قال لي ما أعرف سد الله عليك شنو، ولا ما أعرف البعبودة ولا حاجة زي دي. هذه أي نعم، هذا كلام يعني خطير يعني، هذا خطير جدا يعني. وفي واحدة ثانية إنه أولاد الرحمن، ما عارف سمعتوها قديمة هي، كأنه لترباز ولا لواحد غيره تقريبا، واحد سفيه زي كذا يعني. احمد يعني مسمى، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، ويدخل على شماله ولا يعود الى هذا. وطبعا ابن حجر عمل فيها برضه يعني كلام يعني، وان كان كلامه ما هو يعني ما عندي ما سديد انا يعني، استغفر الله من الاخرين يعني ومن هو ذاته. فقال يعني لانه قال يقول لا اله الا الله ولم يقل له قل محمد رسول الله، ولكن ما كفر بالجزئيه هنا يعني، اللي يكفر بالصلاه ويدخل عن طريق الصلاه هكذا يقول اهل العلم. اي نعم، الناس اللي بيقول الرده دي ما قاعدين يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فهو قال يعني قال ده من فقه البخاري يعني، ولذلك يعني قال لم ينسبه الى الكفر يعني، ما قال له قول الشهادتين يعني، ما هو لازم. ما في كثير من الحديث يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه، او من كان اخر كلام اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، باشياء كثيره جدا يعني. ما يعني معنى ذلك انه محمد رسول الله متضمنه ومعروفه يعني اصلا يعني، بس معناها غير موجوده يعني. لكن هذا ما قاله ابن حجر يعني. اي معناه هو قال لا اله الا الله اصلا، وزاد قال له انا اسلمت او يعني دخلت الاسلام او معنى، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا الى اخرها يعني. فهذا كله يعني ما هو دلاله على انه يعني اذا كفر يعني ان يقول يعني كلمتين يعني، لو قال يكون هذا من افضل واحسن يعني، او تكون هي اصلا يعني مطويه في طي الكلام يعني، عشان لما يدخل الاسلام بيقول الكلمه يعني كلها يعني، والله اعلم. لكن هذا الذي يفتح يعني ابواب للناس يعني في الحلف بغير الله والاستعانه بغير الله وهكذا يعني. نعم ممكن اي نعم، لو في مثل هذه يعني ما في يعني كلمه تمحو هذه المساله الا هذه الكلمه الشريفه يعني، يعني الحلف بغير الله او استعان بغير الله او يعني اعطى شيء من حقوق الله لواحد، انت ما في شيء يعني بيمحوها الا لا اله الا الله. فلما قال واللات النبي قال يقول لا اله الا الله. اي نعم، لان اللات ده عند الناس اله. نعم. هو ينبغي تعمل في مكان كذا يعني. نعم. لما قال عمل لما قال له يعني السنه يعني تقضى على القرآن، قال لا تجاسر على ذلك. نعم. لذلك يعني بس الشيء الورد الإنسان ينبغي يكتب. تفضل. السلام عليكم.

نعم هذه وجبريل معك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال إن في الشعر الشعراء ممكن برضه نعم نعم، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. النبل نعم نضح النبل. وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال قتادة بن دعامة ابن دعامة في ابن دعامة دعامة. وقال قتادة بن دعامة في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصرانية. نعم فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول قد اندق قضيب زوره. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن وهب أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم فبينما هم ليلة على نار يشتون عليها أو يسطلون بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم. فإذا زوره عندك زوره قضيب زوره أيوة عندي كده الزين عليه شنو؟ ما مضمص ما مشكلة زور شنو من الزور ذاك مش زوره زوري يا مولانا طيب حتى أقول قد اندق قضيب زوره. أيوة نعم. وقال ابن وهب أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض منه الأزور هذا مش ها؟ لا ابن سريج وفهم الكلمات دي لا بد من الإنسان يكون عنده يعني كتاب كده في الكلمات يرجع عليها يعني أو يعني إنه يعرف لا لا لا لا لا يقرأ كتاب التصنيف ده خاصة في كتاب ابن مالك ولا في يعني سواء كان في الكافية ولا في الكتاب هذا حق شرح ابن عقيل هذا نعم أو أي كتاب آخر في كتاب يعني كده كأنه يعني معاصر كده معاصر كانوا معاصر تقريبا الله أعلم مجلدة تعرض حتى بعض المرات أظن والله ما أعرف لكن عندي أنا بسورك يوم بعد شوية إن شاء الله كويس عشان يعرف الكلمات الواحد لو عرف الموازين الصرفية ما بتفوت عليك أي كلمة بإذن الله تعالى في الغالب يعني هاي في الغالب ليه لأنك كنت مرجع لي أصيا هاي ترجع لي أصيا بتفهم الكلمة يعني أقوله قال ابن وهب أخبرنا سريج الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الرومي فبينما هم ليلة على نار يشتون عليها أو يصطلون. سريج قال أخبرنا ابن سريج الإسكندر خطأ يعني سريح خطأ قال حدثنا ابن سريج الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الرومي فبينما هم ليلة على نار يشتون عليها أو يشتون عليها أو يصطلون إذ بركاب قد أقبلوا فقاموا إليه. يصطلون دي مش في القرآن فيه؟ نعم كذا موضع يعني وهو من صلى أصلا يعني مش من صلى هاي إذا لعلمت صلى خلاص تعني يعني صلى معناه النار يعني لعلي أتيكم بقبس لعلكم تصطلون ويصلاها يعني من برضه من الصلاة مثلها آية الغاشية، وفي أكثر من قرآن آيات في القرآن يعني. نعم. قال إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم فإذا فضالة بن عبيد فيهم فأنزلوه فجلس معهم، قال وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مر بهذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضالة بن عبيد هؤلاء الذين يخربون البيت، ويخربون البيت كله جائز قرية هكذا وهكذا. نعم. التخريب وحتى في آية الحشر مال في قراءة السبعية اثنين يعني كل واحدة لها معنى يعني خلاف الآخر يعني يخربون بيوتهم بأيديهم ويخربون. نعم. يخربون يعني يشيلوا الدارين وكذا، ويخربون ما يخلوا حاجة وراهم يعني الإنسان كل واحدة لها يعني معنى وإن كان الكلمة واحدة. قال وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي قال حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي. أبو سعيد النهدي لك أبو سالم أبو سعد أبو سعد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبري مجبر أي قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ما عندك؟ نعم أكتبه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي في وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به أبو بكر بن أبي قحافة هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن لكن يؤمن ما يؤمن بمعنى الله يؤتمن يعني هاي حين يؤمن الكافر ها؟ يؤمن يعني الكافر ويصدق الكاذب هاي ممكن هذا لكن هو يتكلم عن إيمان الكافر يعني يعني لحظة الموقف بتكلم حين قال عنده ايوه الكافر يعني لما يرى الآيات نعم الله يجزيك خير بارك الله فيك نعم قال إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه نعم. وإن يفجر ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله يصدق آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ شوية من النمل وبعد كنا تعال إبراهيم ها أيوة زمان في مسلم ولا تختصر الشيخ يعني زمان ما يكون في مشاكل التوزيع على عنده نحن نسأل في التفسير لا ده يأخذ مننا زمن طويل يعني حديث مسلم قال الثلاثة لا تقرأ أبو سفيان خطوط عريضة وأن لنا بالخطوط العريضة ما عندك كتاب انت ما في دول عنده ما اقول لك هل انت واضح قال لك نهاية المجلس السابع عشر بعد المئة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على أبي مساعد أبي أسامة مساعد بن بشير، جزاه الله خيرا. جزاك بارك الله. الله يحسن.